إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قد ذكرنا فيما مضى شيئا مما سبق به الإسلام غيره فيما يتعلق بباب الطب، ونذكر شيئا من هذا ذودا عن الشريعة، وليعمل الناس به لتنتفع به أبدانهم. فمن ذلك أن الإسلام ذكر الحمى وعلاجها، والحمى لفح من النار يكون بين الجلد واللحم، وقد يردي بعض الناس أحيانا، قد يصل بالمريض إلى حد الموت. فذكر الإسلام في هذا الباب شيئا ينتفع به المريض، وهو ما ذكره من الأجر للحمى، وقد بوب على هذا بعض أهل العلم كالإمام الترمذي في سننه، فقال: باب ما جاء في تطيب نفس المريض. فإن نفس المؤمن تطيب إذا علم أنه يؤجر في أي قول أو عمل، وتنشرح نفسه بهذا مهما أصابه من مصائب الدنيا. ثم ساق بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من وعك كان به، فقال له صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله عز وجل يقول: إنما هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. فمن أصيب بالحمى كان هذا من نصيبه من النار، فلا يعذب بها بفضله ومنته إلا إذا عاقر ما لا يمكن معه إلا العقوبة. وروى الترمذي في جامعه والبيهقي في كتاب الشعب بسند حسن من حديث الحسن أنه قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. كانوا يرجون في حمى ليلة، فما بالك بمن يحم أياما، يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وعند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكرت الحمى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسبها رجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تذهب الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. ومن أجل هذا كان الذي لا يحم في الغالب أو لا يصاب بالأمراض كان هذا من شر فيه. وعند أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم، وهي الحمى؟ قال: وما أم ملدم يا رسول الله؟ قال: نار تكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع يا رسول الله؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما وجدت هذا قط. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. لأن بعض الناس يسرون أنهم ما أصيبوا بالحمى، وكان السلف يستبشرون بها، كانوا يرجون فيها أن تكون كفارة لما مضى. فإن نفس المؤمن إنما تسر بما ينجيه من عذاب الله في الآخرة. فأول علاج نافع ناجع لهذا المرض العضال أن يعلم الرجل أن الله عز وجل أراد به خيرا. وهكذا عامة الأمراض العضال. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة لكل مسلم. فإن الله عز وجل من رحمته لا يجمع على العبد بلاءين. فإذا أصيب في بدنه بداء عضال عظيم فإنه من رحمته يكفر عنه به ما يكون في الآخرة. ومن تدبر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل يقول: إنما هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. فمن عقل ذلك نزل به من السرور والفرح والنعيم وقرة العين إذا نزل به هذا البلاء، ولكن الناس لا يعقلون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علاجها، وهذا ورد عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة وجابر بن سمرة ورافع بن خديج، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمى فيح من فيح جهنم، وفي رواية: فور من فور جهنم، وفي أخرى: كير من كير جهنم. فذكر ما لا يعلمه الطبيب، وأن للطبيب أن يعلم مصدر الحمى وكيف يسلطها الله عز وجل على العبد. الحمى فيح من فيح جهنم أو فور من فور جهنم، فأبردوها بالماء، أو قال: فابردوها بالماء، وهو أصح رواية ولغة. الحمى فيح من فيح جهنم فابردوها بالماء. وفي الصحيحين وغيرهما، بل في السنن من حديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتصب عليها الماء البارد في جيبها. الماء البارد وليس أي ماء، وأن يصب في الجيب وهو فتحة الصدر، وأن يكون على المرء ثيابه، وهذا شيء فاق به الإسلام ما يعمله الأطباء اليوم. حينئذ إذا فعل المريض هذا، والحمى أصلها نار وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا فعل المريض هذا عوفي بإذن الله عز وجل. وفي بعض الروايات أنه يفعل هذا في السحر 3 مرات، أن يصب الماء البارد بين جلده وثيابه 3 مرات وقت السحر، فإنه قلما يبقى معه الداء. وقد ذكر هذا حذاق الأطباء قديما. فكان الخطيب الرازي وكذلك بقراط كانوا يقولون: الحمى إذا لم تكن عن ورم في الجوف، فإذا استحم المريض أو سبح في الماء فإنه ينتفع بهذا، ونحن نأمر به بلا توقف. والآن عامت المستشفيات التي خصصت لهذا الغرض، مستشفيات الحميات عامتها، إنما علاجها الأساسي أن يؤمر المريض بالاستحمام بالماء البارد 10 مرات في اليوم. فهذا أقصى ما وصلوا إليه، ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 100 من السنين. وذلك لأن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعليم ربه له الذي أنزل الداء، فإذا جاء على لسانه ذكر دواء له فهذا أبلغ ما يكون في رفع هذه العلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد روى الترمذي وابن ماجه في سننيهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم. وهذا أبلغ ما يكون من ذكر الدواء الناجع. وأنت ترى اليوم عامة الناس، بل عامة الأطباء، تراهم يفعلون خلاف هذا، ويرى الناس أن المريض لا يعافى إلا إذا أكل. يدخل الداخل على المريض فيقال لم يأكل من الصباح، فينهره، ثم يذكر له ما يذكره أنه كيف يعافى وهو لا يأكل ولا يشرب. وهذا خلف لهذا الحديث: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، ليس هو بحاجة إلى الطعام والشراب، فإن الله يطعمه ويسقيه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم أن البدن به قوة تدفع المرض، فإذا نزل بالمريض داء فإن البدن ينشغل في دفع هذا الداء ويتفرغ له، فإذا أكل المريض صارت هذه القوة موزعة بين مقاومة الداء وبين هضم الطعام والشراب، فقل معالجة الداء فطال المرض. وقد ذكرت لبعض الأطباء الحاذقين أن يبحث لي عن شيء من هذا، هل في هذا الباب وصل الطب الحديث إلى شيء؟ فذكر لي أن بعض الأبحاث الطبية العالمية ذكروا أمرين: الأول أن بعض الأطباء أجرى بحثا على مجموعة من الفئران، حقنهم بمرض معين، ثم غذى مجموعة منهم وبالغ في هذا فماتت ما كان أسرع من موتها. ودراسة أخرى أجريت على 32 مريضا أن مجموعة منهم تركوا إطعامهم وأخرى أطعموهم، فوجدوا أن الذين أطعموا لم ترتفع العلة ولا المرض ولم يستفيدوا شيئا، حتى الذين أعطوهم الطعام والشراب عن طريق المعدة بخراطيم تصل إلى المعدة لم يزد وزن المريض ولم يستفد شيئا. هذا أقصى ما وصلوا إليه اليوم، مجرد أبحاث ودراسات، أقصى ما وصلوا إليه هو في كلمات يسيرات من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكره المريض على الطعام، ذره فإن الله يطعمه، فلا خوف عليه من قلة الطعام والشراب، ذر بدنه يقاوم المرض ولا تشغله بشيء، وإن كنت لابد فاعلا فبمرق الفراريج وبعض العصائر. فانظر كيف صاروا اليوم بعد آلاف السنين يجربون تجارب فيما ذكره المعصوم عليه السلام من عشرات السنين بل مئاتها. فيا ويح أطباء قومي، كيف يصيرون مقلدة لهؤلاء ولا يأخذون المعين الصافي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، نحن بحاجة قوية إلى العودة إلى بعض ما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتفرغ لهذا طبيب حاذق يجعل هذا من دأبه، أن يذود عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يداوي بعض بني قومه، إنهم إن فعلوا ذلك وجدوا خيرا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.